الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهري رحمه الله تعالى: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشد، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: لا لحظة، نقف هنا. قول الشيخ رحمه الله: إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، ورد في الهامش أنه في نسخة في هذا الباب، لكن ومع ذلك يبدو أن هذا الكتاب هي الأرجح وهي المقصودة، ويقصد محتويات الكتاب، وهذا سيأتي مثله بعد قليل أيضا. يقصد الشيخ محتويات هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعرض عقيدة أهل السنة والجماعة، يعرض أصول أهل السنة والجماعة، فقصد موضوعات هذا الكتاب. كأحد يعني أحد يجادلك أو يسألك عن مسألة مما ورد في هذا الكتاب أي من أصول السنة وهو مسترشد، فأصغي لها سمعك وأرشده وبين له، حتى وإن كان سؤاله أحيانا فيه شيء من يتضمن شبهة أو نحو ذلك. أما إذا جاء يناظر، وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل، قال فاحذره. الشيخ يقصد عموم القراء، نعم ينبغي أن يحذروا من يريد أن يناظرهم في أصول دينهم، لأنهم مستعدون للمناظرة، والإنسان عليه يجيب بالإجابة الحكيمة، يقول: أنا ما عندي شك في ديني، فأنت إن كان عندك شك فابحث عن غيره. هذا هو الأصل. لكن إذا كان من يطلب المناظرة جهل، ومن طلبت منه المناظرة من أهل السنة متمكن، فلا بد أن يستجيب لإقامة الحجة والبيان. لكن هذا عزيز جدا، قليل جدا، يعني قال: لأن يوجد من أهل الأهواء من هو في طلبه المناظرة جهل، وقل أن يوجد من أهل السنة الآن من هو متمكن مستوفي فيه شروط المناظرة والجدل الشرعي. نعم. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب. هذا هو الأصل في الحقيقة. الأصل أن من جاء يجادل ينهى عن الجدال، والجدال أو فتح باب الجدال استثناء، يبقى هذا الأصل هو المحترم حقيقة، وهذا أدب. يعني الحسن البصري رحمه الله هو من السنة في ذلك الوقت، وهو من أكابر العلماء ومن أقدرهم على المناظرة، لكن يظهر لي أنه متوسم في من سيناظر أنه من أهل الأهواء والبدع الذين أرادوا فقط الاستظهار والتعالي والغرور، وإلا فكان الإمام الحسن يفتح صدره ويتسع صدره لمناظرة من يريد الحق. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ نعم، الحديث صحيح كما تعرفون، ومفاده أن الأصل عدم المجادلة، هذا هو الأصل. ولذلك الله عز وجل حينما أذن بمجادلة أهل الكتاب صار الإذن بعد النهي: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. النهي هو الأصل، والاستثناء مشروط. بالتي هي أحسن هذه تعني استيفاء شروط الجدل التي سبق الكلام عنها في درس الماضي، وهذا هو الذي تدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الجدل والمراء في الدين، لأن قضايا الدين القطعية غيبية توقيفية، والجدل في الغالب ليس تقرير، التقرير يحتاج إلى جدل، والسؤال والجواب يعني قصدي استشكال المسلم ثم سؤاله للعالم لا يعتبر جدل، الجدل هو ما زاد عن مجرد السؤال والجواب. إذا اقتصر الأمر على مجرد سؤال ثم جواب السؤال من قبل العالم فالأمر طبيعي، لكن إذا قصد السائل المحاجة وأشعرك بأنه سيرد ما معك من الحق وأنه مستعد أن يناقشك، أو أنه ولنفرض أنه لا يرد الحق إنما يقول أريدك أن توصلني إلى الحق بالأسلوب الذي فيه يعني زيادة عن مجرد التقرير والبيان، أما مجرد التقرير والبيان أو الجواب على السؤال فهذا أمر طبيعي لا يدخل في المجادلة. ولذلك حتى المعنى اللغوي للمجادلة هي يعني المماحكة والأخذ والرد أكثر من مرة، هذا هو أصل المجادلة. فهذا هو الذي وردت فيه النصوص، أي أنه منهي عنه والأصل فيه التحريم. نعم. فنهى عن الجدال، وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطة، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. طبعاً معروف أن الذي سأل أو أثار هذه المشكلات هو صبيغ بن ناصر التميمي، وصبيغ قصته مشهورة وصحيحة، وهو أنه كان يثير هذه القضايا على شكل إثارة شبهات وإشكالات ويجادل فيها أيضا، ولما بدأت منه هذه البادرة نهاه أهل العلم فلم ينتهي، نهاه أن يثيرها بين الناس، صار يثيرها بين الأجناد، بين الناس وبين عامة الناس والأجناد الذين ليس عندهم علم، فلما أصر على هذا رفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه يصر على مثل هذه الأمور جلده وقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك، يشير بذلك إلى الخوارج والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. الحديث كما تلاحظون يعني الأغلب أنه غير صحيح أو ضعيف جدا، وعبارته تدل على ذلك، العبارة فيها ركاكة وتدل على وضع الحديث، لكن النهي عن المماراة لا شك أنه وارد ولو لم يثبت هذا. نعم. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. يقصد الجملة، ولا المسلم قد لا تجتمع فيه السنة كلها، لكن يقصد المنهج. وكثير من تعبيرات السلف المجملة في هذه الأمور يقصدون فيها المنهج، يعني بمعنى أن يكون نهجه على السنة، وإلا قد يخالف، قد يقع في معاصي، قد يقع في بعض الأمور المخالفة، قد يكون عنده بعض أحيانا البدع الصغيرة غير المخرجة من السنة، قد يكون عنده شيء من ذلك. فقصده حتى تجتمع السنة كلها بمعنى أن يلتزم أصول السنة ويلتزم نهج أهل السنة والجماعة. ولذلك من كان على السنة في المنهج إجمالا فهو صاحب سنة، وإن خالف في بعض الأمور سواء خالفات في المعاصي أو مخالفات في بعض البدع الصغيرة، فلا يخرج من السنة إلا إذا عمل بدعة مغلظة أو خالف أهل السنة والجماعة في الأصول والمنهج أو تكاثرت عنده البدع الصغيرة حتى صارت هي الأصل. إذا تكاثرت عنده البدع وإن كانت صغيرة، إذا تكاثرت حتى صارت هي الأصل في منهجه التعبدي أو في منهجه العام، فإنه بذلك يخرج عن السنة وإن ادعى أنه عن السنة. إذن الأصل في المسلم أنه على نهج أهل السنة والجماعة ما لم يبدو منه هذه الأمور، حتى إن وقعت منه زلات أو أخطاء أو بدع غير كثيرة أما إذا عمل بدعة مغلظة وأصر عليها أو دعا إليها أو خرج على السنة والجماعة في أصل من الأصول، أو خرج على أهل السنة والجماعة بالسيف، أو تكاثرت عنده البدع حتى صارت غالبة على أفعاله وأقواله واعتقاداته، فإنه بذلك يخرج من السنة وإن بقي يدعي. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. نعم، هذا الكلام اجتهاد من الإمام عبد الله بن مبارك، وقال فيه بمثله يوسف بن أصباط، وأصله قولهم في ذلك أنهم سبروا الأهواء في وقتهم يعني في القرن الثاني، نهاية القرن الثاني الهجري، فبعد الإمام عبد الله بن مبارك وبعد أيضا الإمام يوسف بن أصباط زاد في ذلك. ولذلك الغالب اللي عليه جمهور السلف أن لا نستطيع أن نحدد الفرق بأعيانها ولا نحدد الأصول على وجه الجزم، لأنه لا يزال إلى اليوم تخرج فرق بأصول جديدة، لكن مع ذلك فعلا ممكن أن تكون هذه أصول الفرق في ذلك الوقت. هذه تشمل القدرية، طبعا تشمل المعتزلة لأن المعتزلة قدرية، والمرجئة تشمل مرجئة الفقهاء وبعض المرجئة الغلاة ما عدا المرجئة الجهمية، الجهمية تخرج من الملة، وكذلك الشيعة تشمل الشيعة الرافضة والشيعة الزيدية قبل أن تقول الرافضة بالعصمة والمهدية وغير ذلك، أو الرافضة التي لم تقل بذلك. في ذلك الوقت كانت الرافضة لم تتأصل عند جميعها أصول الكفر، وإن كانت موجودة عند بعض فرقها، فالشيعة هي المفضلة والمفترية، أما الرافضة فالغالب أنها لا تدخل في هذه الأربع لأنها تخرج من الملة. والخوارج كذلك تشمل إلى أصناف كثيرة. فعلا في ذلك الوقت هذه الأربع هي أصول الفرق، أما بعد ذلك وقد جاءت الفرق الكلامية، جاءت الصوفية ذات الطرق، جاءت مذاهب الفلاسفة يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، مذاهبهم إلى الآن مذاهب تحتذى. نعم، تخلوها في النار يعني لواحدة، يعني أنها من أهل الوعيد، إيه؟ فهم من أهل الوعيد يعني معرضة للنار، للوعيد في النار. أما الخارجة من الملة منها فليست من فرق المسلمين، التوعد في النار هنا ما دامت مسلمة فهي مثل أصحاب المعاصي، لكن البدع أشد من المعاصي العملية. فقوله كلها في النار هذا من أحاديث الوعيد باتفاق السلف، ولا يدل على خروجهم من الملة. لا، الرافضة فيما يظهر كما الشيخ سيذكر هذا، الرافضة يخرجون من الفرق، يخرجون من الرافضة دين آخر فيما تعلمون، كما تعلمون دين آخر، ما يعني ما لهم من الإسلام إلا الإسلام، دين آخر في جميع الأصول فقط في مسألة ومسألتين أو ثلاث. نعم. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. صحيح، هذه الضوابط ضوابط صحيحة نقية واضحة جدا، ذكر فيها أهم سمات الفرق، بل أبرز سمات أهم الفرق في ذلك الوقت. وفعلا إلى اليوم نستطيع أن نقول من قال هذه الأمور، يعني بمعنى أن من قدم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، فقد برئ من التشيع. وكذلك من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء المذموم، وهكذا بقية الأصول. ممكن نضيف إليها أصل واحد ينتظم جميع أصول الفرق في القرون الثلاثة الفاضلة، وهو من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، من غير تمثيل، ونفى ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تعطيل، فقد برئ من التجهم أوله وآخره. ثم نستطيع أيضا أن ندرج قواعد تخرج الصوفية وقواعد تخرج الفلاسفة وقواعد تخرج بعض الفرق التي ظهرت بعد ذلك. نعم. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا فيه وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. نعم، أيضا هذه إشارة إلى الرافضة، وهنا أخرج الرافضة من الفرق، وعلى هذا فإنها لا تدخل في الشيعة التي ذكرها في أول الكلام وذكرها ابن مبارك في الفرق الأربع. الرافضة خرجت من الملة بعدة أمور، منها الرجعة. الرافضة خرجت من الملة بكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا صريحا، وخرجت من الملة بنسبتها البهتان إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنها خرجت الرافضة من الملة بتكفيرها للصحابة، ثم خرجت من الملة بردها للسنة ردا مطلقا. السنة التي هي عند أهل السنة والجماعة مردودة عند الرافضة، وهي المصدر الثاني من مصادر الدين. ثم خرجت الرافضة بزعمها العصمة للأئمة وأنهم فوق الأنبياء. ثم خرجت الرافضة بقولها بالرجعة. ثم خرجت الرافضة بموقفها العام من المسلمين، موقف جذري ما هو موقف جزئي. الرافضة تتفق على أنها على غير دين المسلمين، يعني بإجماعهم جاء الرافضة الآن علماءهم والشأن فيهم يجمعون على أنهم يخالفون المسلمين ويعدون المخالفة من دينهم. طبعا هم ما يسمونهم مسلمين، هم يسمون أنفسهم مسلمين ويسمون أهل السنة الناصبة ويسمونهم بأسماء أخرى، فهم بكل صراحة هم أخرجوا أنفسهم من الملة. ولذلك أنا أعجب من تردد بعض طلاب العلم في مسألة الرافضة، أناس هم لا يريدون الإسلام، لا يريدون الإسلام الذي نريده الذي نتعبد الله به، يعني فلماذا نقحمهم أو يقحمهم بعض الناس؟ الدين الذي ندين الله به لا يدينون به. وأنا وجدت في الآونة الأخيرة نص لأحد علمائهم يقرؤونه ولا ينكرونه، يقول حتى الرب، مفهوم كلامه طبعا قريب من هذا المنطوق، يقول الرب الذي هو رب محمد، الذي محمد صلى الله عليه وسلم، المهم يشير إلى أن الرب الذي يعني يدعي الناصبة أنه أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بعائشة هو غير ربنا. هذا الجزائري، نعمة الله الجزائري يعتبر إمام الأئمة عنده. أيضا الكتاب الآخر له في الذي يدعي فيه أن القرآن محرف، يعني كتاب مشهور عنده، طبعا بعضهم ينكره لكن أنا ما أستبعد أن ينكر الكتاب من باب التقييد. فإذا الرافضة كما قال الشيخ كفروا بالله العظيم، وذكر أصل واحد من الأصول التي كفروا بها، لكن أصولهم فيما يعني يعني فيما قالوه وأقروه أصولهم، سواء سميناها 11 أصل أو 12 أصل أو 14 أو أصل أربعة وغيرها، كل واحد فيما أعلم وحسب كلام الأئمة المجتهدين الأئمة الموثوقين، كل واحد من هذه الأصول كافي بالقول بأنهم كفر. يعني من أقلها البدء، يعني قصدي من أخفاها على الناس البدء، هذا كثير جدا في كتبهم، يرون الله عز وجل يبدو له أمر آخر، فيعني ينكشف له ما لم يعلمه من قبل. ولذلك فسروا كثير من الأشياء اللي معضلة عليهم، إنه لماذا الله عز وجل جعل يعني بنت أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت عمر تحت حفصة، ولماذا الصحابة كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كفرتموهم صاروا لا يليقون بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يفسرون بأنه بدأ الله بداله، انكشف له أن الصحابة لا يستحقوا. فهذا واحد من العقائد المغمورة عند الرافضة، فكيف بالعقائد الشهيرة؟ نعم نعم بلى، قولهم بنقص القرآن وتحريفه، هم يعتقدون عقيدة في المهدية والرجعة أنه سيظهر قرآن آخر غير الذي نتلوه، مصحف فاطمة، كلهم يعتقدون هذا. صحيح بعضهم نوع على أهل السنة يقول نحن ما نعرف أن هذا القرآن غير محرر، طبعا الذي بين أيدينا، لكن يعتقدون هناك قرآن آخر، ومع ذلك غالبيتهم يرون أن هذا القرآن نفسه محرف ومنقوص ومزيد. لكن بعضهم نوع على بعض، الأخ يسأل العوامهم، عوامهم مثل عوام المشركين، يعني الله أعلم بحال الأشخاص بأفرادهم، قد يكون بعض الناس مسلم ومستضعف، فقد يكون أيضا الواحد منهم العامي الخالص، قد يكون مثلا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف إلا مجملات الدين، لكن ما نسبة هذا إلى عوام الرافضة ما ندري، يعني قصدي إن الغالب أنها نادرة جدا، لأن عموم الرافضة حتى العوام منهم يشركون بالله عز وجل في العبادة، يدعون غير الله، يدعون علي، يدعون عباس. لا يستغني رافضي غالبا عن الأضرحة والمشاهد اللي تمارس فيها الكفريات، يعني هذا هو دين الرافضة اللي هم عليه الظاهر الآن، حتى العوام متلبسين بالشرك، إلا النادر، والنادر لا حكم لها، الحكم على العموم. أما أن يفترض أن يوجد رافضي عامي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم أركان الإسلام ولا يعرف الشركيات، هذا محتمل، هذا محتمل، لكن الواقع غير ذلك. فلا نلغي الأحكام لمجرد احتمالات نادرة أو قليلة، ويبقى الحكم الأصل في أن هؤلاء القوم ليسوا مسلمين، هم ديانة فارسية مجوسية لا علاقة لها بالإسلام إلا مجرد الإسلام، هذا اللي يظهر الله أعلم. نعم. قال قعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. نعم، قوله من وقف عند عثمان وعلي يعني عبارة محتملة لعدة أمور، لكن لما قال فهو شيعي فكأنه يقصد من توقف في فضل عثمان على علي، هذا اللي يظهر لي، لأنه قال لا يعد ولا يكلم، ثم ذكر كلاما آخر وهو من قدم عليا على عثمان، وهذا التشيع المعروف، التشيع التفضيل، يسمى التفضيل، فهو رافضي، وهذا أيضا فيه نظر، لأن الرافضي هو الذي يسب أبو بكر وعمر، والشيعي هو الذي يفضل علي على عثمان، هذه قاعدة عليها جمهور السلف، الرافضي هو الذي يسب، يسمونه السبابة، الرافضي هو اللي يسب أبو بكر وعمر. طبعا من البديهي أن من سب أبا بكر وعمر سيسب بقية الصحابة، ليس كذلك؟ بديه، هم ما يدينون أو يعترفون بالفضل اللي ثلاثة، وبعضهم يرفعهم إلى خمسة وبعضهم إلى سبعة من الصحابة، علي رضي الله عنه وولداه الحسن والحسين، ويضيفون إليها سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود، وأحيانا بعض الصحابة لا يزيدون عن سبعة. فالمهم أن كلام الشيخ أنه من وقف عند عثمان وعلي يقصد في تقديري والله أعلم من خض في يعني معنى لم يجزم بشيء في ذلك، فهو الشيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، وهو الذي يفضل علي على عثمان. أما الرافضي فهو الذي يسب الشيخين، فكلام الشيخ فيه اضطراب، ولا أدري ما سبب هذا الاضطراب، هل هو خلل في الأصول أو عند الشيخ وهم، الله أعلم. نعم. ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة، يقصد من قدم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يعني ذلك أن يقدح في علي، لكن كما قلت لكم في وقت سابق وكما ذكر المحققون من أهل العلم أنه لما كثر كلام الناس في هذه المسألة في تفضيل علي على عثمان وفي الثلاثة ومن هم أفضل وهل علي يدخل في خلفاء الراشدين أو لا يدخل، استقر مذهب السلف على التالي: أولا أن النصوص التي وردت في الفضل أكثر ما وردت في أبي بكر رضي الله عنه، ثم في أبي بكر في عمر، أبي بكر وعمر، عمر وحده وأبو بكر وحده، وفي أبي بكر وعمر. في الدرجة الثالثة في كثرة النصوص ذكر عثمان مع الشيخين، ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، هذه الدرجة الثالثة من قوة النصوص وعددها أيضا، عددها وقوتها. ثم تأتي الدرجة الرابعة ذكر الأربعة. فبعض الصحابة نظرا بعض السلف نظرا لكثرة النصوص التي تجمع بين الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على لسان الصحابة، يصوروا الحال أنه كثيرا ما يقرن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأقواله بالثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر، كثيرة جدا هذه النصوص. فوقفوا عند الثلاثة لا للغض من قدر علي رضي الله عنه، لكن للوقوف على قدر معين من النصوص، وترحموا على الباقين. نعم. إيه؟ نعم، قال في بعض النسخ الأربعة، وهذا جيد يعني لا بأس، لكن كلمة الثلاثة هي واردة على لسان السلف، ما هي بغلط، واردة. نعم. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. طبعا أيضا هذا تخالف فيها الرافضة. نعم. الرافضة العجيب، وليس العجيب من كلامهم، العجيب من يعني خفاء أمرهم على طلاب العلم، العجيب أنهم في الوقت الذي يكفرون فيه من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهدون بالجنة للمشركين، وهذا من عباداتهم الأساسية، يعني من أهل الجاهلية يشهدون لعدد يرون أنهم من أهل الجنة، من أهل الجاهلية الكفار والمشركين الذين حسب الله بكفرهم، نعم بشركهم. نعم. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. أي يعني بمعنى لا تقول اللهم صل وسلم كذا إلا لأن للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، أما بقية الناس مثلا بقية الأنبياء يقال عليهم السلام، ومع ذلك ورد في النصوص أيضا جواز ذكر الصلاة والسلام لبقية الأنبياء، لكن الأصل أن الجمع بين الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أمر واجب، ولبقية الأنبياء غير واجب. يعني إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقول عليه السلام فقط، فهذا إخلال بحقه ويعني ترك للواجب. أما إذا قلت في حق الأنبياء عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام فالأمر لا حرج فيه. نعم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم، هذا موجب النصوص الواردة في حق عثمان رضي الله عنه. نعم. فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. أيضا هذه من الأمور الحقيقة التي تشكل عند البربهاري رحمه الله، تشكل في ظاهر العبارات، وإن كان لها لها لها يعني محامل صحيحة، لكن ومع ذلك العبارة فيها إشكال ينبغي أن نتوقف عند هذا الإشكال. يقول فمن أقر بما في هذا الكتاب، الظاهر أنه يقصد الكتاب الذي بين أيدينا كتابه، وأمن به واتخذه إماما، هذا كله كلام جيد، لأنه يقصد أن هذا الكتاب عرض إيش أصول السلف ومناهج السلف، ولا شك أن أصول السلف ومناهج السلف على العين والرأس، ولذلك درسناه ويدرسه غيرنا، ويعتبر إمام من أئمة يعني من يعني كتب أهل السنة. فاتخذه إماما طيب، لأنه ليس رأي شخص أو فرد، إنما هو منهج أهل السنة وأصول أهل السنة أجملها بقدر الشهادة. لكن ما بعد ذلك قوله ولم يشك في حرف منه، يبدو لي أنه خانته العبارة أو عبر بتعبير مجازي للحرف، وهذا جائز تسعه اللغة، قصد بالحرف الأصل، وهذا يستعمل لكثير من أهل العلم، لا يقصد بالحرف الحرف المعهود، يقصد بالحرف الأصل، يعني من شك في أصل من الأصول القطعية التي ورد في هذا الكتاب ولم يجحد حرفا واحدا، من لم يشك في حرف منه يعني أصل من هذه الأصول ولم يجحد حرفا يعني أصلا من هذه الأصول فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد استمسك فيه السنة. أما الحرف إن قصد الحرف بمعناه الدقيق ففي هذا نظر وهذه زلة، لكن أنا أستبعدها. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. طبعا يصير التوجيه واحد، يعني أنه يقصد أو يعني بذلك أصل أو منهج أو قاعدة من القواعد التي سردها التي هي محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. يعني الأولى أن تكون هذه الفقرة قبل التي قبلها، الأولى أن تكون هي فقرة 165، لأنه تقديم القرآن أولى فيما يتعلق، لأن القرآن هو أصل، القرآن هو الأصل الذي أخذ منه السلف ما سماه الشيخ حرف أي الأصول. نعم. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله، ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. أيضا هذا أمر معلوم ظاهر لا شك، أنه ينبغي للمسلم ألا يعين أحد على معصية ولا ظلم، وكذلك لا يعين أحدا على أولي الخير، يعني يقف في صف الظالمين، يقف في صف المعتدين، في صف أهل البدع ضد أهل الخير، هذا من مخالفات أو من الأمور المخالفة لأصل السنة. ولا إلى الخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، هذه قاعدة شرعية أيضا، ولا يحب عليه أحدا أو يحب عليه أحدا، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني يقصد في العموم أنه في مثل هذه القاعدة السلف كثيرا ما يذكرون في آخر كتبهم، في آخر كتبهم ما يسمى بمناهج أهل السنة وخصائصهم، أو ما يسمى بالقواعد التطبيقية لقضايا العقيدة، وكانه يريد بذلك أنه أن يشير إلى أن السلوك والتعامل من ضمن العقيدة، منهج المسلم في سلوكه وتعامله من ضمن العقيدة، وأن من حقيقة الاستمساك بالسنة أن يكون المسلم يعني على الأخلاق الفاضلة بعيدا عن الأخلاق السيئة، أن يكون مع العدل وضد الظلم، أن يكون مع الإحسان ضد الإساءة، أن يحب الفضائل ويكره الرذائل، هذا بالإجمال يدخل في أصول السنة، حتى وإن سماها الناس أخلاقيات الأخلاقيات هي الثمرة العملية لتطبيق السنة. ولذلك نجد من أكثر ما يسبب الحرج الآن على أهل السنة أن كثيرا من المنتسبين للسنة تعاملهم مع الآخرين ليس على السنة، وهذا أساء إلى العقيدة نفسها، لأن الناس أغلبهم ما عندهم مدارك يفرقون بين المعاني والأعمال، ما عندهم مدارك، يقسون أهل السنة بتصرفاتهم، يقسون أهل السنة بمواقفهم تجاه الآخرين، بتعاملهم مع المخالفين أو غير المخالفين. وكثير من أهل السنة الآن منهجهم في التعامل المنتسبين للسنة، خاصة طلاب العلم المبتدئين وبعض الدعاة غير المتفقهين في الدين الذين ينتسبون للسنة أو للسلفية يتخذونها شعارا، كثير منهم لا يعني يهتمون بمسألة استقامة التعامل، ومن هنا يسيئون إساءة عظيمة إلى السنة وأهل السنة. ولو سلمت السنة الآن من هؤلاء لكانت استجابة الناس إلى السنة ودخولهم فيها يعني أكثر مما هو حاصل بكثير. فمن هنا ندرك أن أهل العلم حينما يضعون مثل هذه القواعد في آخر كتب العقيدة يقصدون بذلك أنه لا بد من المنهج العملي مع المنهج النظري. نأخذ العقيدة كقضايا نظرية فقط، لكن من ناحية التطبيق من ناحية العمل لا بد من العمل بمقتضى السنة في التعامل، في تعامل الإنسان أولا مع ربه عز وجل، ثم مع موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنته، ثم موقفه من الآخرين ابتداء من الحقوق الخاصة كالوالدين والأقربين والأسرة والجيران والضيوف وغيرهم، ومن أصحاب الحق العام كالولاة والعلماء وأهل الاعتبار والطاعة والمشورة، كل هؤلاء لابد، ثم مع المخالفين أيضا من المسلمين ومع المخالفين من الكفار، لابد من المسلم يكون عنده منهج مميز واضح ظاهر يتمثل في سلوكه مع الآخر. وهذا مما أخل به كثير من الناس الآن مع الأسف من المنتسبين للسنة. ولذلك أكثر الذين يرقبون أعمال المسلمين سواء من أبنائهم كبعض المفكرين والمثقفين، أكثرهم يحسبون تصرفات بعض الذين ينتسبون للسلفية على السنة والجماعة. وإذا لو قرأت مثلا بعض الكتب الشهيرة التي تمثل موقف مثلا العقلانيين أو العصرانيين من السنة والجماعة لوجدت أنهم يحكمون على السنة والجماعة من خلال تصرفات بعض الذين ينتسبون للسلفية وهم يسيئون إليه. نعم. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة، فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه قاعدة واضحة. تفضل. قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نرجع إلى قول مالك. قول مالك واضح أنه يقصد به أن الإنسان إذا حسنت عقيدته استقامت وسلم من الكلام في السابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى لم يطعن فيهم ولم يكن في قلبه عليهم شيء ولا من لسانه، فإن مصيره وإن وقع في بعض المعاصي مصيره إلى الجنة ومصيره إلى الخير. يقصد التفريق بين البدع الاعتقادية وبين المعاصي، فالعاصي يرجى له الخير حتى وإن مات على معصيته، أما الذي يقع في خلاف السنة فهو أشد وعيد، أشد وعيد. نعم. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. طبعا النصوص التي هذه والتي ستلي كلها

فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، يعني بمعنى لا تقع في البدعة، لكن العبارة فيها ركاكة واضطراب. المهم أن مثل هذه الأمور حقيقة توقيفية، ما ينبغي أن نأخذها على التسليم، بل لا بد أن نناقشها، أي ذكر أشياء مثلا 100 درجة أو أنه يستحق كذا من الوعيد المحدد، فهذا يعني يحتاج إلى دليل شرعي، وما عندنا دليل شرعي، ما عندنا دليل شرعي، فنتوقف في مثل هذه الأمور. وقد يعني ذكر لها العلماء قواعد كثيرة فيما يتعلق بالاستدلال، وكونها صدرت من الفضيل أو أمثال الفضيل لا يعني أنها تقبل من كل وجه، فهي ذلة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.